بؤرة شر. بؤرة شر مو راضية تهمني بحالي، انك تلمد وهذا اسم مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. لقيت قلبني البلاك وابو جبره عشان يدوس مع راعي سوبر الحمراء، الجهاز مغلق بدور رقم الجديد ولا اسمع صاخ بريد. طلعت حق راعي البريد وراس مكفوخ، يتلبي بريد وذهب ابو صاروخ. شريت ورديت البيت بطلت الليت حطيت زيت. ايش فيك ايش فيك بتير يا نيت؟ مشكله يعني واحد قاعد يدور اوزان. صبيت لي ديو لاني كنت حدي عطشان. قوي قلبك صعدت البس هدومي كابوس احمر جينز احمر رد رومي ياني مست كول من متعمي دلوعه. ركبت سيارتي بطني عورني فيني كيوعه. المهم دخلت سيارتي واللين ردينا على ثالثه الثاني. بؤرة شر مو راضية تهمني بحالي، انك تلأبد وهذا اسم عالي. مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. المقطع الثاني ثار بالثاني، ما ادري بس حاولوا تفهمون كلامي. فتله من الديو ضربت وايد قلاطات، بروح المطبخ واكل كل الثلاثات. خلقت هريع يمكن يتعدل الثاني. رحت شارع المطاعم اشوف كريزي الحبيب، دقت علي اختي قالت عشان تشريب. تشريب؟ اي والله عبالي تطعيم. الحين انت يتملق على افاي البهيم. مامي عشاء بتعشى مع رجاني، الله والعشاء خبز ايراني سبيكر دوراني. الحبيبات جايه يعني لازم انحاش. انخشيت بكرشة بلاكو لين اشنا فراش. دقت خالتي قالت تبيني اجيب لها حفاظة. قلت لها مدام انا يجيب هذا بؤرة شر مو راضية تهمني بحالي، انك تلأبد وهذا اسم عالي. مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. لقيت على بلين بلاك وبو جبره عشان يدوس مع راعي سوبر الحمراء. الورقة خلصت منها لحظة بشقها بحرقها، وداخل احل جدب وقرب احطها. اعدام صدام هدام وكلام بين الظلام، نام على العراق سلام. اروح الحمام اكد من بيتزا هات وفي فلبينية حلوة، عيون قطوة جسم بلوة وسخنة بسلوة. ماكدونالدز can I have your order please؟ والعقيد يقول اثنين بطاطس سلطة طحين كثر مينيز. دقة ورا دروم يبون ديو على حسابنا، وجابتي كالعادة ما نزلت اعانة. بؤرة شر مو راضية تهمني بحالي، انك تلأبد وهذا اسم عالي. مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. بؤرة شر مو راضية تهمني بحالي، انك تلأبد وهذا اسم عالي. مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. مفاجأة هالسنة صورة دبل قلب ساري، انا فاصل ما في شي طفي ناري. دبل قلب لا تزعلين انتي بكزورة.